الدين، نناقش في المسائل التي سبق ذكرها في شرح الفقرة الثانية من مقدمة المقدمة، لأننا إلى الآن كما عرفتم لم ندخل في الموضوع ولم نصل إلى صلبه، كذا أم لا؟ فهذا الذي نحن بصدد شرحه إنما هو مقدمة، لا هو مقدمة المقدمة، صحيح محمد؟ صحيح. يعني بعضهم قد يقول لماذا نشرح ذلك، خلينا ندخل في الموضوع على طول. أنا فاهمك يا حمزة. طيب الرسالة اسمها لا إيش؟ ما أدري، هي الكتاب كله اسمه الرسالة. طيب وما قرر مقدمة الرسالة، وما نحن بصدد شرحها مقدمة المقدمة، فهمت؟ يعني المقصود من الموضوع يبدأ من باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب. ها من هنا ندخل في العلم، هذا كله كالمفتحات، فهمت؟ ها هذا المراد بمقدمة المقدمة. أخذنا الفقرة الأولى وناقشنا فيها، نأخذ الفقرة الثانية. يلا، الذين يسندون ظهورهم إلى الجدار، نريد السبب. اللي عنده شهادة طبية ما في مشكلة، لما يبقى شهادة طبية مضروبة لا. ها نبدأ مما بعد، يأتي إن شاء الله، يأتي بحول الله عز وجل. في أسئلة عما سبق؟ يلا سؤالك. الاسم واللقب؟ لا، الاسم واللقب والمدينة ورقم بطاقة التعريف. أصبر، خلينا في السؤال الأول. السؤال الأول قلت وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. هي نعم، هذا سؤال يندرج تحت بحث أكل رسول النبي أم العكس. السلام عليكم إسماعيل، هذا رجل نعرفه ويعرفنا وكذلك صاحبه، وهم من سكان، لا لا، من غمراسل على الحدود أنتم، ما شاء الله. طيب، طبت وطاب ممشاك أنت وصاحبك وتبوأت من الجنة منزلا. قلنا هل كل رسول النبي أم العكس، أيهما أعم في المعنى؟ نقول الرسالة أعم من النبوة، الرسالة أعم من النبوة، وذلك أنه لا يرسل حتى ينبأ، لا يرسل حتى ينبأ، بخلاف النبوة فهي إيش؟ أخص، بمعنى أن النبي قد يكون كذلك ولا يكون رسولا، ينبأ بشريعة لنفسه أو لأهل بيته ولا يؤمر بالبلاغ. فمثلا آدم عليه السلام كان في خلاف، الجمهور يرون أنه نبي وليس برسول، ويرى بعض العلماء أن آدم نبي الرسول، واستدل بقوله تعالى ثم تاب عليه وهدى، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فاستدل بقوله فاجتباه ربه، قالوا هذا الاجتباء لا يكون إلا عن رسالة، لا يكون إلا عن رسالة، وهذا فيه نظر، وذلك أن الله تعالى اصطفى المسلمين من بين سائر الأمم فقال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا نقول إن أفراد المسلمين أنبياء، فكون الاجتباء حاصل لا يقتضي ذلك النبوة ولا الرسالة، فالصواب أنه نبي وليس برسول وهو ما عليه الجمهور، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وغيره من أهل العلم. إذن على وأعذر إليه على ألسنة المرسلين، إيش نقول؟ لأنهم هم الذين كلفوا بالرسالة بمعنى بالبلاغ، وأوتوا رسالة من عند الله تعالى فأمروا بتبليغها عباد الله عز وجل. هذا سؤالك، فهمت الآن؟ لا، ليس هذا هو المراد. ما أراد المصنف رحمه الله أن الأنبياء إذا كانوا في زمن أن غيرهم ليس له عذر، فالله سبحانه وتعالى قد يجعل النبي نبيا دون أن يكلفه بالبلاغ لوجود الرسالة القائمة مثلا، أو يكون هذا النبي وحده، كأن يكون بين في عشيرة أو عائلة أو أهل بيت على نطاق ضيق، على نطاق ضيق، فهمت؟ والله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا بذنب حتى يعذره، صح؟ قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ليش رسولا؟ ليقيم الحجة، لينذر ويبشر، مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا السؤال الأول. عندك سؤال ثاني؟ أي نعم، لا شك. لا، وأضل من خذله بعدله لا يكون الضمير عائدا إلا إلى الله، لأن السياق هو الذي يدل عليه. فلا نقول هنا بقول أهل اللغة أن هذا من باب تداخل الضمائر، فيه مسألة من مسائل اللغة نسميها تداخل الضمائر، كما في قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا مبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فعندنا ضمائر ثلاثة: تعزير، توقير، وتسبيح. فهل التسبيح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. أما التعزير والتوقير فهذا له، فهذا من باب تداخل الضمائر. أما مسألة العدل، إذا كان العبد عدلا فإن الله لن يضله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدلا، وذلك أن الله جل وعلا يهدي العبد بسابق علمه ولعلمه سبحانه ابتداء أن هذا الإنسان يستحق ذلك، ولا يمكن أن يكون مهتديا إلا إذا كان عدلا. فضد العدل الفاسق، والفاسق ليس محل الرضوان، لقوله تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ولذلك استدل العلماء بهذه الآية على عدل الصحابة. كيف ذلك؟ الكلام والسياق في المنافقين، المنافقون يقول تعالى في حقهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فالفاسق لا يرضى الله عنه. فلما أخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا 1400، فهؤلاء صحابة، فلا يكون راضيا عنهم إلا بعدالتهم وكونهم عدول. والعدل هو الذي قام بالواجبات وترك الكبائر والمحرمات. فالله عز وجل يضل من شاء بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يعني ذلك أنه يجبر العبد على الكفر أو على الضلال أو على الانحراف، وسيأتي التفصيل وبيان ذلك في الكلام عن القضاء والقدر. محمد، ما سؤالك؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، من باب عدل عن الشيء، يعني حاد عن الطريق. قال عدل عن الطريق يعني إيش؟ حاد عنه. يلا، إذا فتحنا باب الأسئلة في فيه من سيستغل الفرصة يقول الحمد لله ما في تسميع، خلينا ندخل في الشرح مباشرة. أعرف هذه من أساليب وألاعيب الطلاب. جزاك الله خير. سؤال ولا مداخلة؟ أقول يعدلون من باب العدل عن الطريق، أي الحيادة عنه والخروج عنه. ايش قلنا الآن؟ نسمع في تسميع. ليش وقت التسميع كل الرؤوس تطأطأ؟ يا جماعة ما زلتم صغار في السن، صحيح؟ فالحفظ أيسر عليكم. يلا يا غماري. لهذه خلاص، هذه إن شاء الله ذاكرها وحدك. أما بعد صيبة شوف هاو التواطؤ هاد والأولى. شكري يقول وأنت عندنا عدل. ايش تقول يا محمد؟ وانت عبد النور؟ ها؟ انت حفظت؟ الفقرة الأولى فقط؟ هذه أكملناها، ما أكملناها في الصباح؟ لي أشوف، الآن أنا أقول لكم لا تجعلوا من الحفظ شبحا تخافونه. يقول شعبة بن الحجاج رحمه الله وهو أحد المحدثين: لا يزال الرجل أو يكون الرجل ضعيفا في الحفظ فلا يزال يحفظ حتى يوسع الله قلبه فيحوله أوسع من الوادي. تعرف الوادي الذي بين جبلين يحوي كل شيء، لأن الحفظ عضلة في الدماغ، وهذه بقدرة الله. إذا عود الإنسان نفسه عليه سوف يصل بك الحال، تقرأ الحديث من صفحة واثنين وثلاثة مرة فيعلق، لكن هذا بالاعتياد. ما الذي همست في أذنه الآن؟ إيش قلت له؟ خليني نضحك معك شوي. ها؟ طيب، وأكتبوا، اجعلوا كراس خاص بالرسالة، تكتبون المتن بخطكم وتحفظون من كتابتكم، لأن هذا يعين على الاستذكار والضبط. فهمت؟ والله تعالى أشار إلى القلم فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فأرشد إلى شيئين: إما أن تقرأ من حفظك، فإن كنت لا تفعل اقرأ من كتابة قلمك. فهمت؟ يلا إذا نمشي، إذا نعذرهم. بسم الله بسم الله. بس خلينا نتفق، احنا اذا انهينا شرح بقية المقدمة وش يكون التسميع؟ الكل ايه التسميع من ايش يكون؟ يكون تحت عنوان البعث، البعث على تأليف الرسالة. ها؟ من أما بعد إلى آخره. إذا ظلوا أسبوع كامل تحفظون، جيد، عندكم أسبوع كامل. يلا لا اقرأ واعلم أن خير القلوب. أحسنت. توقفنا على قول المؤلف رحمه الله: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق إليه ما لم يسبق الشر إليه. أظن علقنا على هذه الجملة. كذلك قوله: وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. أخذنا هذا؟ ها؟ وين المبتلى يا محمد؟ ها؟ طيب نأخذ. قال: ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها. هذه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فالتعليم والدعوة لا تقتصر إلا على كبار السن، بل إنه لا بد أن يعنى بالناشئة. وبعض الناس يحتقر شأن الصغار، قل أولاد صغار وما زالوا صغار ولا يزالون صغارا، ووقتهم الآن وقت له، وقت لعب، وقت ترفيه، فلا يوليهم عناية ولا شأن. وهذا من الغلط، هذا من الغلط. كيف ذلك؟ نقول: لأن قلوبهم الآن لم تعلق بها آثار الذنوب، فالذنوب لها آثار. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما دام أنهم ليسوا بمكلفين، فينبغي استغلال الفرصة لتعليمهم ما ينفعهم. ومن ذلك هذه المتون الشرعية بعد كتاب الله عز وجل. حطوا بالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى عناية فائقة بالناشئة، وعلم صغار السن، علمهم على كل أحواله. ففي يوم علم ابن عباس، صحيح أم لا؟ علمه، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. فقوله يا غلام، هذا يدل على أنه علمه وهو صغير. عمرو ابن أبي سلمة جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربيبه، ابن أم سلمة، ابن أبي سلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، تزوج أم سلمة، وكانت امرأة مصبية، فجعلت يد الغلام تطيش في القصع، تارة يأكل من هنا، تارة من هنا، تارة. فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما، يعني كل من قدامك مما يليك. فعلمه عليه صلوات الله وسلامه. الجارية، الجارية، حديث الجارية المشهور الذي خرجه مسلم، معاوية بن الحكم السلمي، وكان معاوية ذا غنم، وكانت له جارية ترعى له الغنم، فنزى على شاة ذئب فصفعها فندم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: ادعوها، وأراد أن يكفر عن ما فعل. فقال عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فعلمها الاعتقاد، علمها من أعظم أصول الاعتقاد. علمها ماذا؟ لا، علمها علو الله، علو الله تعالى، وعلمها أو تأكد من رسالتها، من أقصد إيمانها برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل ذلك عنوانا على إيمانها. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. فهو صلى الله عليه وسلم يعلم الصغار، لا يزدري بشأنهم، بل كان يمر فيسلم عليه. ونحن كذلك ينبغي أن يكون منهجنا هذا، أن نعتني بأطفالنا وصغارنا وأبناء المسلمين الخير. والصغار فيهم خير كثير، ويخرج منهم النوابغ. والصغير حيثما يوجه يتوجه، حيثما يوجه يتوجه، فإذا وجه إلى الخير فإنك ستجني منه الخير، وإذا وجه إلى الشر ستجني منه الشر. فهمتم؟ فيقول هنا: إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. يرسخ فيها ماذا؟ الخير. فالخير يرسخ ويثبت في قلوب الصغار أكثر من ثبوته في قلوب الكبار. ولذلك تجد أن محفوظات يحفظها الناس في الصغر لا ينسونها إذا كبروا في السن. صحيح وليد ولا؟ ها؟ على الأقل عناوينها أو بعض أبياتها، لأن المعلومات التي تطرأ على قلب الصغير تثبت أكثر من ثبوتها إذا طرأت على قلب الكبير. فهمت؟ لأن جهاز الكمبيوتر عنده بلغة العصر نقي، فالصغار صفحة بيضاء، فما يكتب فيها لا شك أنه يرسخ. ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها. تنبيههم على معالم الديانة يعني معالم الدين. معالم الدين، وما المراد بمعالم الدين؟ أصوله، أصول الدين الإسلامي، المسائل الاعتقاد ومسائل العبادات، كل هذا من معالم الديانة. وحدود الشريعة، حدود الشريعة الأحكام، الأحكام الشرعية من واجب، مستحب، محرم، مندوب، مباح، مكروه، كل هذه من حدود الشريعة التي حدها الله عز وجل. قال ليراضوا عليها. ليراضوا، اللام للتعليل، اللام للتعليل، والفعل إيش؟ منصوب بها، وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. ليراضوا، ليراضوا يعني ليمرنوا، ليمرنوا عليها. فيتعود الطفل، يتعود الطفل على هذه العلوم منذ الصغر، فتسهل عليه إذا كبر في السن، فيتوجه توجيها صحيحا. وكما قيل: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يستقيم إذا قومته الخشب. كذا الغصون إذا قومتها تعتدل، وهذا يعرفها أصحاب الزراعة حتى أصحاب الزيتين، تعتدل. لكن الخشب إذا اشتد وتصلب كيف يكون تقويمه؟ بانكساره، ينكسر. فكذلك الصغار. ولذلك توجيه للأمهات أن يتقوا، أن يتقين الله عز وجل في أولادهن. فكثير من الآباء يشتكون، يشتكون اعتراض الأمهات على حسن التربية بدعوى أنه ما زال صغيرا، وأن المجال ما زال أمامه فسيحا، وأن أمامه الدنيا والأيام، وسيتعلم وسيحفظ. في الوقت الذي تجد فيه هذه الأم لا تبالي أن يتعلم ابنها ما يفسده وما يضره في دنياه وفي دينه على حد سواء، لا تبالي، والكل بدعوى أنه ما زال صغيرا، كشأن الذي يتعذر بفترة الشباب على المعصية وأنه ما زال شابا، وكأن مرحلة الشباب مجال لمعصية الله تعالى، مع أنها مرحلة كما تقدم يسأل الإنسان عنها على سبيل التخصيص من جملة عمره. لن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فالتعويد عليها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ويستدل المؤلف رحمه الله على ما يقرر، بأن الصبيان ينبغي أن نأمرهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، بل والصيام كذلك، كما جاء في البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون صبيانهم بالصيام، نعم، ويعودونهم عليه. وربما يعطى للصبي اللعبة من العهن، يعني من الصوف، لينسى الجوع والعطش. كل هذا من باب التعويد، التعويد والترويض على الطاعة، وكذلك على العلوم النافعة في هذا الكلام الذي ذكره ابن أبي زيد. قال: وما عليه، قال: وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم. أي نعم، يعني ما ينبغي أن نعلمهم إياه من مسائل الاعتقاد، وطبعا الكتاب كتاب مختصر لا يذكر فيه تشعب الأقوال ولا أقوال أهل البدع، بل ذكر فيه الصافي، يعني ما ينبغي أن نعتقده على وجه الاختصار، لأن الصبي إذا علمته ينبغي أن تراعي المستوى عنده، مستواه تراعيه في مسائل العقيدة. تأتي للصبي تقول له تعالى يا بني وأعلمك عقيدة واصل بن عطاء إمام المعتزلة، وصول المعتزلة الخمسة، تعالى خلنا نعلمك أصول الجهمية وما قرره الجهم بن صفوان والجعد بن درهم يمكن. ولذلك أنا أعجب حينما يتصل بي بعض الشباب يقول إن الدرس اليوم كان في الفلسفة، في الفلسفة، أو ربما الدرس في مادة التربية الإسلامية حول مسائل الاعتقاد أو اعتقاد الفرق، معتزلة والجهمية والأشاعرة أو ما إلى ذلك، وهذه كلها في الواقع لأهل العلم، ثم لدرجة معينة في طلب العلم بالنسبة للطلاب. أما يأتي شخص ما تعلم هو أصلا عقيدة السنة وعقيدة أهل السنة، نعم، ثم تلقى عليه هذه المسائل، هذه شبهة بلا شك، هذه لا ندري عن كلها. قال وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. ليش؟ لماذا قال لماذا قال هذه الجملة وما تعمل به جوارحهم؟ لأن الرسالة متضمنة للمقدمة المتعلقة بالفقه وكذلك المسائل العملية وهي المسائل الفقهية. قال فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. قوله فإنه روي، هذه يسميها علماء الحديث بصيغة التمريض. التمريض وش معنى صيغة التمريض؟ يعني إذا كان الحديث غير ثابت من حيث سنده يؤتى بهذا اللفظ، ففرق بين روى، أخبر، خرج، كل هذه ألفاظ، خرج البخاري، روى البخاري، نعم، أخبر مسلم، هذا كله جزم. أما روي فهذه صيغة تمريض، هذا يدل على أن الحديث ضعيف ولا يصح. ضعيف إيش؟ في سنده أو في متنه، فالضعف يشمل هذا وهذا. طيب لو قال قائل الإمام ابن أبي زيد من علماء السنة، لماذا لم يستدل بالصحيح من الأحاديث وقال روي؟ ايش نقول؟ هو الآن نقول حينما قال روي بين لك أنه ليس بحديث صحيح وإنما مروي، فذكر ذلك على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاستدلال. ففرق بين ما يستأنس به وبين ما يستدل به. فعندنا شيئان، استئناس واستدلال. إذا لم نجد ما نستدل به إلا ما يستأنس به، يستأنس ما لم يكن هذا اللفظ منكرا، واضح؟ أو يخالف قواعد الشريعة الكبرى. إذن قوله روي، هل هذا استدلال والاستئناس؟ استئناس. قال فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، هذا الذي ذكره روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحفاظ ضعفوه كالذهبي وابن حجر رحمهم الله تعالى، وإنما هو من كلام بعض أهل العلم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر أو على الحجر، هذه أيضا أو هذه العبارة ليست بحديث، ليست بحديث، رويت حديثا مرفوعا ولكنه لا يصح كذلك، وإنما الذي قال ذلك طائفة من أهل العلم منهم قتادة والحسن البصري وغيرهم. وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، لكن المقصود على كل حال بالنسبة للأولى، الجملة الأولى اشتهر عند كثير من أهل العلم أن تعليم الصبيان كتاب الله سبب من أسباب دفع العذاب والبلاء عن الأمة، لأن هؤلاء الصبيان تكرارهم للقرآن وقراءتهم لكلام الله عز وجل فيه بركة بلا شك، بركة لهم ولوالديهم ولمعلمهم وللبلاد كلها. صحيح. فهذا شيء ينبغي أن يتجدد إحياؤه في بلادنا إن شاء الله، وهو فتح الكتاتيب القرآنية وتشجيع الناشئ على حفظ كتاب الله وإنشاء المسابقات في الحفظ خاصة في أيام الإجازات والعطل. هذا شيء طيب، بل هو مطلب أكيد، فهمت؟ ولا يمنع أن يكون لهم دراسة في المدارس الحكومية، لا يمنع. يعني بعض الناس يقول لك سينشغل بالقرآن عن دراسته، هذا ليس بصحيح. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن قلنا إن تعليم الصبيان كلام الله عز وجل أمر مهم، فينبغي على الآباء والأمهات أن يحرصوا على ذلك وأن يشجعوا صغارهم خاصة في أيام الإجازات والعطل. والصبي يمكن أن يجتمع له أو أن يجمع بين حفظ القرآن والدراسة، لا يمنع هذا، فقد رأينا صبيانا يحفظون القرآن وهم من أنجب التلاميذ في الفصل لا شك، لأن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بالبركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فمن بركته أنه يزكي النفس يطهرها، وأنه يزيد في الذكاء ويقوي في الحافظة. نعم، والله سبحانه وتعالى جعله حصنا و حرزا لصاحبه. فأنا أتعجب كيف يحجم بعض الآباء أو الأمهات عن إلحاق أبنائهم بحلقات التحفيظ. فندعو الإخوة الذين يريدون أن ينشر هذا الخير إنشاء حلقات التحفيظ في المساجد، حلقات التحفيظ، وأن يكون ذلك متكررا في الأسبوع، إما أن يكون يومي وهذا هو الأولى والأحسن، أو يكون ثلاث أيام أو أربعة أيام في الأسبوع، جيد، بين العشاءين مثلا أو بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر إذا كان دوام المدرسة يكون مبكر، هذا كله مطلوب. نعم. قال: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. يعني أنه كتب رحمه الله في هذه الرسالة ما ينتفعون، وعلق انتفاعهم بما كتب بالمشيئة، وهذا من تمام التواضع وكذلك من تمام التسليم لله عز وجل، لأنه علق ذلك بمشيئة الله، ما ينتفعون إن شاء الله. أن الشيء قد يقال أو يكتب ولا يكون نافعا، فالعلم لا ينفع صاحبه إلا بإذن من الله، ولذلك شروط كالإخلاص والعمل به وكذلك التوكل على الله والصدق معه في التصنيف، هذا كله مما يكون سببا في القبول ويكون سببا في المنفعة، منفعة الناس كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. طيب، قال: إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه. يشرفون بعلمه بلا شك أنهم إذا حفظوا الرسالة أو وعوها أو تفقهوا فيها حصل لهم الشرف، فالعلم يشرف صاحبه، صحيح ولا؟ يشرف صاحبه لأنه رفعة له في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في هذا يقول القائل: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. واعلم أن أكابر في العلم شرفوا به رغم أنهم ما توفر لهم من الأسباب الحسية المادية في الشرف. فكبار المفتين والأئمة في عصر من عصور المسلمين كانوا عبيدا مملوكين، صح؟ كأبي العالية وإيش وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومجاهد، هؤلاء الأربعة كانوا مملوكين، كانوا مملوكين، خلي بالك، ولكن الله تعالى شرفه. فهذا مولى ابن عباس، من هو الذي أجلسه على السرير؟ أجلسه على السرير، هل هو عكرمة ولا أبو العالية؟ عكرمة دخل على ابن عباس فأجلسه ابن عباس على سريره، يعني على كرسيه الذي يدرس عليه، وبين يديه شيوخ قريش، فكأنهم كرهوا ذلك، قالوا: كيف مولى مملوك يجلس مع ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم على درجة واحدة؟ فتفطن إليهم وقال: إن هذا العلم لا يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. سكتوا. يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. عطاء بن أبي رباح عالم مكة كان يوما في صلاة النافلة وقد قصده سليمان بن عبد الملك مع ولديه يريدون استفتاءه في بعض مسائل المناسك والحج، والذي يتولى الإفتاء في مكة يكون بحر في العلم، لأن الأمة تقصد مكة من كل أقطار الدنيا، وكل واحد عنده مسألة وكل واحد عنده قضية. فأدركوه وهو يصلي، فلما سلم كأنه التفت إليهم هكذا، ما أراد أن يستقبلهم، قال: ما حاجتكم؟ فجاءوا يسألونه وهو يجيب دون أن يليئهم شأنا ولا عناية. فخرج سليمان بن عبد الملك يقول لولديه: يا بني لا تنيا في طلب العلم، يعني لا تتأخر، لا تنيا في طلب العلم، فوالله لن أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد. أي نعم. فالشواهد على هذا كثيرة جدا، والإنسان يزداد شرفا بالعلم وإن كان مشوها في الخلق، صحيح؟ كما هو شأن محمد بن عبد الرحمن الأوقص الذي حدثتكم عنه مرة، وكذلك مجاهد، وكان أسود اللون، وكان الناس يسوون ثوبه ويضعون الركاب على ظهر راحلته، كل هذا من شرف العلم، ولكن لا يكون هو المقصود بالنسبة للطالب. طالب العلم ينبغي أن يخلص النية لله وأن ينوي بالعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، كما قال الإمام أحمد: طلب العلم ليس كمثله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصحيح النية؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لا ينوي بذلك صرف وجوه الناس إليه أو أن يشار إليه بالبنان أو أن يذيع صيته. إذا نوى ذلك قسم الله ظهره وأخزاه وألبسه لباس الذل والعار في الدنيا قبل الآخرة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من طلب العلم ليجاري به السفهاء أو يجاري به العلماء ويماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. نعم، فلا يجعل الإنسان من العلم سلما يعلو عليه ويرقى درجاته على أكتاف الناس، لا، الله هو الذي سيرفعك والله هو الذي سيولي شأنك. المهم أن تخلص النية لله وأن تكون محبا لما تتعلم وأن تجعل ذلك قربة لك عند الله تعالى. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وسوف يحصل، سوف يحصل. والعلماء رحمهم الله كبار في العلم، قد لا يذيع صيتهم إلا بعد فترة. فهذا السخاوي رحمه الله أحد طلاب وتلاميذ الحافظ ابن حجر، ابن حجر الذي ملأ الدنيا تصنيفا وكتابة، صاحب فتح الباري، لسان الميزان، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، الإصابة، كل هذا الذي ألفه وملأ الدنيا علما، قال طلبنا على يدي الشيخ أو الحافظ ابن حجر العلم سنوات طويلة ما جاوز عددنا 20 فقط، 20 طالب فقط. نعم، فقد لا يتسنى لأهل العلم ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. إذن هذا كله أيها الأحبة في الله يدل على وجوب تجريد القصد لله في هذا الأمر، لأن الإنسان إذا طلب العلم وتصدر للناس دخل على نفسه ما دخل، إلا أن يستعين بالله تعالى على تطهير قلبه، ولينظر إلى نفسه على أنه شر من هؤلاء، لأن حجة الله على صاحب العلم أشد من حجته على غيره، فزلته ليست كزلة غيره، فزلته تجعله أو نعم تعرضه لغضب الله، لأنه يعصي حينئذ عن علم وبصيرة، ويكون الجاهل أفضل منه. فالعلم النافع هو الذي يدل صاحبه على الطاعة والذي يزيده خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويشرفون بعلمه، قد يشرف الإنسان بالعلم إذا تبوأ مقعدا من خطابة أو إفتاء أو إدارة أو ما أشبه ذلك، وهذا كله أيضا لا يكون الإنسان سباقا أو طالبا له إلا في بعض الأحوال. فأبو جعفر المنصور كما تعرفون حينما عرض القضاء على الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال والله يا أبا حنيفة لأولينك القضاء، قال والله لن أتولاه، قال فقام وزيره قال كيف لا تتولى القضاء وأمير المؤمنين يقسم عليك؟ قال أمير المؤمنين أقدر على كفارة اليمين مني. قال أبو جعفر كان شديد معروف، قال والله لا أولي أنك القضاء ولو بضربك، قال اضرب، فضربوه على وجهه حتى انتفخ وجهه وسجن، يريدون إلزامه بالقضاء، ولكنه لا يزال مصرا على الامتناع، قال والله لن أتولى. فقال أبو حنيفة في هذا الحوار بعد السجن والضرب قال يا أبا جعفر اتق الله تعالى ولا تولي على المسلمين القضاء، أو لا تولي القضاء إلا من كان أهلا له لذلك، وأني لست أهلا له، وكان أهل. قال كذبت، قال ها أنت قد شهدت من نفسك علي، أتولي قاضيا على المسلمين كاذبا؟ خلاص، فخرج من المحنة مادام قال كذبت، خلاص ما يكون القاضي كاذبا، الكذب يسقط العدالة، ومن اشتراط القضاء أن يكون عدلا، قاضي كذاب، الله المستعان على الزمن هذا. طيب، فالحاصل أنهم كانوا يفرون من هذه الأمور خشية لله عز وجل، لأنهم يعرفون أنهم سيقفون بين يدي الله ويسألهم، ولن يشفع فيهم أحد، لا الرعية ولا فلان ولا زيد ولا عمرو، محكمة الله يوم القيامة لا تقبل الوسائط أبدا. فكون الإنسان يتعلم العلم قد يشرفه الله به دون أن يكون يعني ممن يركض ويلهث خلف هذه المقاعد والمناصب. ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. طيب، يسعدون باعتقاده، لأن مسائل الاعتقاد التي ذكرها فيش في المقدمة، والعمل به، لأن من العقيدة ما هو عمل كالإيمان مثلا، نعم، فهو عملي قولي اعتقادي وقولي وعملي. وكذلك المسائل الفقهية التي سيذكرها في الرسالة، خلي بالك. قال: وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. وقد جاء يعني في السنة، وقد صح هذا الحديث وقد خرجه أبو داود في السنن وغيره وهو صحيح الإسناد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فقوله مروا أولادكم بالصلاة لسبع، الأمر لمن؟ للأولياء، لأوليائهم، آبائهم وأمهاتهم. وهذا الأمر كيف يكون؟ يؤمر الصبي بالصلاة لا على سبيل إكراهه مثلا، وإنما على سبيل ترغيبه وتحبيب الصلاة إليه. يقال: يا بني صلي. انظر إلى لقمان رحمه الله ماذا قال لولده: يا بني أقم الصلاة. يا بني، هل قال يا ابني ولا يا طفل ولا ها؟ قال يا بني، فتلطف في خطابه. قال أهل العلم: ومن لازم أمره بالصلاة أن يأمره بشروطها. من لازم أمره بالصلاة أن يأمره بإيش؟ بشروطها. فمن شروطها الطهارة، فأمره بالطهارة. ما يقول له صلي ولا يعلمه الطهارة، خليه يصلي بغير وضوء حتى يتعود ذلك، بل يأمره بالطهارة من الخبث والحدث، يأمره بذلك، يأمره بستر العورة، استقبال القبلة، يعلمه. فهو أمر مع تعليم من كيف سيصلي، لا بد أن يعلم. ومن ذلك الإتيان به إلى المسجد. أما طرد الصبيان من المساجد والجري خلفهم وتنفيرهم من بيوت الله فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فكثير من الناس مع الأسف يطردون الصبيان من المساجد ويستدلون بما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. لا، نقول لا يصح هذا، هذا لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعلم الصبي آداب المسجد، آداب الجلوس، ويعلم كيف لا يتخطى الرقاب وكيف لا يمر بين يدي المصلي وما أشبه ذلك، يعلم هذه الآداب. فإن قلت: فما السن؟ نقول: بحسب الحال. الأصل أنه يكون يأتي به عند التمييز، والتمييز هل هو بالسن أم بشيء آخر؟ بعض أهل العلم يرى أن التمييز يكون إذا بلغ سبع سنين، نعم، وسميت هذه المرحلة بمرحلة التمييز لأنه يفهم الخطاب ويرد الجواب. إذا خاطبته قلت له: إيتني بكأس من الماء، إذا أتاك بالحذاء، يعني ما يميز، نعم، تسأله فيجيبك، فهذا يكون مميزا. وهذا قد يقع قبل سبع سنوات، خاصة أن الصبيان اليوم جنون عجيب. صحيح. المهم أن التمييز قد يكون بالسابعة إذا بلغها، أو قبل ذلك أو بعد ذلك بحسب ذهنه. فمتى يؤمر؟ تستأذن إلى أين؟ إلى المطار؟ طيب، زودك الله التقوى وغفر الله ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، لأنه على سفر منصف الأسبوع المقبل إن شاء الله، إن شاء الله. طيب، قال: أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين. متى يؤمرون؟ عند سن التمييز يؤمرون بها، يؤمرون بالصلاة. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المكتوبة، ولا بأس بتعويضها على النوافل كذلك، كصلاة القيام في رمضان وغيرها. قال: ويضرب عليها لعشر. يضرب عليها لعشر، هل يضرب إذا صلوا ولا إذا لم يصلوا؟ إذن عليها هنا على تركها، فالكلام فيه حذف، والتقدير يعني على تركها لا عليها. إذا صلوا وضربته خلاص، قلت هذا الجزاء إذن يضربون على تركها، ولكن هذا الضرب كما قال أهل العلم لا يكسر به عظما، أو لا يكسر به سنا، ولا يهشم به عظما، ولا يفقأ به عينا، يضربه ضربا غير مبرح. نعم، ضرب للتخويف، ولكن هذا الضرب كما قالوا أيضا إنه وسيلة فقط، فإذا كان المقصد يتحقق بلا وسيلة يترك، يعني ليس أمر إلزام من النبي صلى الله عليه وسلم أن نضرب الصبيان، بل قال كما صح عنه: علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم، وما قال اضربوه كن لك عصا. لكن ماذا تقول في من تأثر بمبادئ الغرب وأن الضرب للحمير وأن الضرب للبهائم؟ هذا ليس بصحيح. يقول بعض أهل العلم إن الضرب أدب إسلامي، إن الضرب أدب إسلامي، ولكن لا إفراط فيه ولا تفريط، ووالله ما ذهب الاحترام بين الطلاب والتلاميذ وأساتذتهم ومعلميهم إلا لما غاب الضرب عن المدارس، فرحم الله معلمينا وأساتذتنا، لأننا درسنا في حقبة كنا إذا خرجنا من المدرسة ولعبنا الكرة في الشوارع ورأينا الأستاذ والمعلم يخرج من المدرسة نفر فرار الفئران، نحترم، بل والله ممن درسني لا أستحي أن أنظر في عيني. لكن اليوم الند للند والعياذ بالله، لا، ويأتيك بالفصل من القانون وهكذا يقول له لا ممنوع تضربني، ولو تضربني أقول، وربما يذهب إلى أبيه فيأتي الأب يشجب ويستنكر ويصرخ في وجه المعلم أمام طلابه وأمام هذا، انتهى الأمر خلاص. فلا بد أن يكون ثمه بين المعلم أو المؤدب والتلميذ أو الطالب هذا الاحترام وهذا التوقير. فالضرب أدب إسلامي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أوقات وكذلك بطريقة إذا تحققت به المصلحة. فمثلا إذا كان الضرب يضره حسا ومعنى لا يضربه، هو يكون نحيف الجسم لو ضربه ضربه يكون أباه ذا يد كخف البعير، لو ضرب ضربه خلاص قتله، لا أضربه. طيب قال اضربوه، وش الضرب هذا؟ الضرب غير مبرح، لكن لو علقه في السقف أو كتفه ربما الضرب يزيده نفورا من الصلاة ونفورا من طاعة الله. طيب لو كان هذا الصبي يريد التشجيع ما يمشي له بهذا الحلوى والأشياء هذه، ها؟ لا بأس. كيف؟ لا بأس بذلك. المهم أن الضرب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصودا لذاته، فينبغي أن نعلم الأوامر الشرعية قد يكون فيها ما ليس مقصودا لذاته، فالضرب مقصود لغيره فهو وسيلة، فإذا كانت هذه الوسيلة قد لا تنفع مع هذا الولد لا يضربه. طيب هل الفتاة الجارية على حد سواء؟ نقول نعم، الفتاة كذلك، يعني أخته يعني ابنته كذلك نفس الشيء. نقف على هذا إلى عيسى، يعني 10 دقائق بس، 15 دقيقة، وقت يشربون فيه الشاي ويرجعون إن شاء الله.